إذا فيدل على ماذا؟ على ذم أهل البدع ولعنهم، ويعظم جرمهم إذا أحدثوا في المدينة، إذا أحدثوا من في المدينة. وإن تعجب، والعجب جمع، أن من وفق إلى الإقامة بالمدينة أقام بها، لكنه لم يستفد من علمائها، لم يستفد من علمائها، فهذا مغبون محروم، لأنه لم يستفد من علماء المدينة. فلا يتشرف ولا تتشرف المدينة به. لما؟ لأنه لم يعرف فضلها ولم يعرف قدرها. ولهذا ينبغي على من وفق إلى الإقامة بالمدينة أن يعرف فضلها ويعرف قدرها، وأن يغتنم الفرصة السانحة في مجالسة أهل العلم ومزاحمتهم بالركب وأخذ العلم غضا طريا كما أخذه خلف عن سلف. وقد متع الله عز وجل هذه الأمة بعلماء الحديث من أهل المدينة، والتي ينبغي أن تضرب لهم الأكباد، كشيخنا الشيخ عبد المحسن عباد، وشيخنا الشيخ ربيع بن هادي، وشيخنا الشيخ عبيد، وغيره من مشايخ أهل المدينة أهل السنة. وينبغي من وفق إلى الإقامة بالمدينة أن يجتهد في حضور مجالس أولئك العلماء، وأن يزاحمهم بالركب. نعم. وفي الحديث أصل، أو هذا الحديث أصل في وجوب هجر أهل البدع والتشهير بهم، لأن قوله من آوى محدثا، فإن الإيواء يتضمن نصرتهم وإقرارهم على ما هم عليه من الباطل والرضا بهم، وهذا يتنافى مع مضمون الحديث. إذن من عدم إيوائهم هجرهم، والتحذير منهم، والتشهير بهم. فهذا الحديث أصل في هجر أهل البدع، وهذا يتضمن الرد على غلاة التمييع والتشنيع والتضييع الذين ضيعوا منهجهم وجعلوا دينهم ومنهجهم كالإسفنجة تشرب كل ما ورد عليها، فلا تفرق ولا يفرقون بين الماء الزلال وماء الضلال، والله المستعان وعليه التكلان. فأحذركم إخوتي الكرام من هذا المنهج الدخيل على عقيدتنا وعلى منهجنا، والذي يتضمن إبطال القاعدة الأثرية المروية عن أئمة السنة كابن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما رحمة الله على الجميع. إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. والقوم قد جعلوا هذا الأثر يطوى ولا يروى، وإذا ذكروه فإنما يذكرونه على سبيل التبرك أو على سبيل الإخبار. قال ابن سيرين، قال مالك، إن هذا العلم دين، لكن إذا نظرت إلى منهجهم ومواقفهم وأفعالهم فإن هذا الأثر يكذبها، فما أبعد القوم عن هذا الأثر. فأعيذكم بالله من هذا المسلك العقيم والطريق السقيم الذي هدم أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، وهو هجر أهل البدع وتحذير الناس منهم. والله المستعان.